نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال حديثنا عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والهيئات المسنونة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد انتهينا إلى الحديث عن صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تحدثنا عن كيفية القيام الذي بعد الركوع، وتوقفنا عند الحديث عن كيفية الهوي إلى السجود والرفع منه، كيف يهوي الإنسان إلى السجود وكيف يسجد وكيف يرفع من السجود. طيب، قال المؤلف رحمه الله: ذهب الجمهور إلى استحباب وضع الركبتين قبل اليدين. ذهب الجمهور إلى استحباب وضع الركبتين قبل اليدين. قال: حكاه ابن المنذر عن النخعي وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. قال: وبه أقول انتهى. وحكاه أبو الطيب عن عامة الفقهاء. أبو الطيب هذا فقيه من فقهاء الشافعية. قال: وقال ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه ثم يديه بعدهما ثم جبهته وأنفه. قال: هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قال: ولم يرو في فعله ما يخالف ذلك. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. هكذا ذكر المؤلف رحمه الله أن أكثر العلماء استحبوا أن ينزل الإنسان للسجود على الركبتين قبل اليدين. أكثر العلماء استحبوا أن ينزل الإنسان إلى السجود على الركبتين قبل اليدين، واستدلوا بهذا الحديث حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض يعني رفع من السجود رفع يديه قبل ركبتيه. عندما يقوم من السجود إلى الركعة التي بعدها يرفع اليدين قبل الركبتين. ويقول ابن القيم: ولم يروا في فعله صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، يعني ما فيش حد من الصحابة روى خلاف ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الكلام كله محل مناقشة، هذا الكلام كله محل مناقشة، وذلك لأن الحديث الذي استندوا إليه حديث وائل بن حجر رضي الله عنه ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله وكثير من العلماء، ولا سيما وقد ورد في الأحاديث الصحيحة ما يعارض هذا ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليدين على الأرض قبل الركبتين، الذي ثبت في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع اليدين على الأرض قبل الركبتين. وابن القيم رحمه الله عندما قال إن الصحابة لم يروا خلاف ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما نفى على حسب علم أنه لا يعلم حديثا روي في هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان قد روي من قول السمائين سيأتي، لكن في الحقيقة قد ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يضع اليدين على الأرض قبل الركبتين. أورد الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي وكذلك في كتاب تمام المنة عددا من الأدلة على استحباب وضع اليدين قبل الركبتين، من ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان صلى الله عليه وسلم يضع يديه على الأرض قبل ركبتين. كان صلى الله عليه وسلم يضع يديه على الأرض قبل ركبتين. رواه ابن خزيمة في صحيحه والدارقطني، ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وكذلك قال بهذا استحباب وضع اليدين قبل ركبتين الإمام مالك رحمه الله، وكذلك هي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، يعني الذي ذكر عن الإمام أحمد أنه استحب وضع الركبتين قبل اليدين، كذلك جاء عن الإمام أحمد في رواية أخرى، ولعله لما ثبتت عنده الأحاديث أن المستحب أن يضع اليدين قبل الركبتين. طيب، كذلك من الأدلة الأخرى ما جاء في حديث أبي حميد الساعدي، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسجد كبر ويجافي يديه عن جنبيه ثم يسجد. هنا انظروا إلى هذا الحديث، كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد كبر يقول الله أكبر ويجافي يديه عن جنبيه، يباعد اليدين عن الجنبين ثم يسجد. هذا الحديث رواه أبو يعلى في مسنده، ورواه ابن خزيمة في صحيحه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. طيب، ما وجه دلالة هذا الحديث؟ هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يسجد يكبر يقول الله أكبر ويجافي يديه عن جنبيه ثم يسجد. هل يمكن تصور أن ينزل الإنسان على ركبتين ويجافي اليدين عن جنبين؟ هل ممكن واحد ينزل على ركبتين ويكون باعد إيديه كده عن جنبيه ويدي نزل على ركبتين؟ مش ممكن أبدا. لابد من إيه؟ من مجافاة اليدين عن جنبين، أنه ينزل عليهما. يعني ما الحكمة الإنسان إذا أراد أن يسجد يباعد اليدين عن جنبين وبعدين يسجد؟ لا يمكن هذا إلا إذا كان سينزل على اليدين، فسيحتاج إلى إيه؟ مباعدة اليدين عن الجنبين حتى يضعهما على الأرض ليسجد عليهما. فإذا هذا ثبت في حديث أبي حميد رضي الله عنه، وهو حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسجد كبر ويجافي يديه عن جنبيه ثم يسجد. طيب، كذلك دليل آخر وهو ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا أيضا دليل صحيح من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه أبو داود ورواه النسائي وغيرهما، وهو حديث صحيح صححه أيضا جماعة من العلماء منهم الألباني رحمه الله. طيب، هنا في هذا الحديث يعني إيه مناقشات في شرح هذا الحديث. إذا أراد صلى الله عليه وسلم أن يسجد قال صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه على الأرض قبل ركبتيه. طيب، كيف يبرك البعير؟ هنا الإشكال في أن بروك البعير، البعير له يعني أربعة أرجل، البعير له له أربع أرجل، فله في كل رجل ركبة، البعير له أربع ركب، ركبتين في اليدين الأماميتين، ركبتين في القائمتين الأماميتين، ركبتين في القائمتين الخلفيتين. فالبعير إذا أراد أن يبرك فإنه ينزل على الركبتين اللتان في القائمتين الأماميتين، يثني القائمتين الأماميتين وينزل على ركبتيه اللتين فيهما. فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أو إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، يعني لا ينزل على ركبتيه، لا ينزل على ركبتيه، لأن البعير ينزل على ركبتيه، يعني القائمتين الأماميتين للبعير تشبهان رجلي الإنسان، والنزول على ركبتيهما يشبه نزول الإنسان على ركبتيه. البعير يعني ليست له يدان مرفوعتان بحيث ينزل على اليدين قبل الركبتين، لا، هو النزول على ركبتين وإن كانت في القائمتين الأماميتين. وهذا الذي سبب إشكالا عند بعض العلماء، قالوا والله البعير ينزل على القائمتين الأماميتين، فيبقى قوله فلا يبرك كما يبرك البعير يبقى معناه لا ينزل على اليدين، لأن البعير بينزل على الأماميتين اللي هم يشبهان اليدين. طيب هذا التفسير سيعارض آخر الحديث، يعني لو فسرنا بهذا أول الحديث، طيب هو آخر الحديث وليضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، يبقى إزاي نفسر إيه الأول؟ فحتى يتخلصوا من هذا قالوا لا ده هذا إيه، وهم أحد الرواة وحصل قلب وأراد أن هو يقول إيه ركبتيه قبل يديه، فقال يديه قبل ركبتيه وحصل قلب من الراوي، حتى إيه يعني يجمعوا بين هذا وبين تفسيرهم لأول الحديث. لكن طبعا القول بالقلب في الحديث أن الراوي يعني وهم وقلب الحديث وكذا، هذا لا يجوز إيه بالهوى، وإلا يعني كل حديث بقى يعني لا يعجبنا نقول قلبه الراوي وأدرجه الراوي وكذا. لا، الأصل إيه؟ أن نحمل آخر الحديث على الصواب، وأن نفسر أوله بما يوافق آخره، بدل ما نفسر إيه أوله تفسيره عارض آخره ونحتاج إلى أن نوهم الراوي وكذا. لا، الأصل إيه؟ أن نفسر أول الحديث تفسيرا يوافق إيه آخره. فإذن قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، يعني لا ينزل على ركبتين كما ينزل البعير على ركبتيه اللتين في قائمته الأماميتين، وليضع يديه قبل ركبتيه. إذن هذه ثلاثة أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله تدل على أنه كان يضع اليدين على الأرض قبل الركبتين. وأما حديث وائل بن حجر رضي الله عنه فلا يصح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، قال حديث وائل بن حجر لا يصح. واضح؟ ويعني حتى لو صح حديث وائل بن حجر فغاية ما فيه أنه سيدل على إيه؟ على جواز ذلك، يعني يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم مرة، يعني لو حتى سلمنا جدلا يعني في مناقشة أنه يعني صح هذا الحديث أو حسن إسناده أو كذا، فسيدل إيه على جواز ذلك، أو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، يكون فعله مرة ليبين جواز هذا، وأن النزول على اليدين ليس واجبا، وهذا حق، لأن النزول على اليدين قبل الركبتين إنما هو سنة فقط، يعني لو أن الإنسان نزل على الركبتين لا يعنف ولا يخطأ ولا كذا، يعني غاية ما في الأمر أنها سنة، وأن الأفضل والأولى أن ينزل الإنسان على الركبتين قبل اليدين. الأولى أن ينزل على اليدين قبل الركبتين. أحسنتم ما شاء الله منتبه. الأولى أن ينزل على اليدين قبل الركبتين كما جاء في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر وحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنهم وأرضاهم، وهي أحاديث صحيحة. طيب تتمة الكلام، قال المؤلف رحمه الله وذهب مالك والأوزاعي وابن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين، هو المذهب الصحيح الذي ذكرناه، وهو كذلك رواية عن أحمد بن حنبل رحمه الله. ذهب مالك والأوزاعي، الأوزاعي إمام أهل الشام في زمانه، وابن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين، قال وهو رواية عن أحمد. قال الأوزاعي أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. حمكم الله. قال الأوزاعي أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. وهذا الأثر عن الأوزاعي قال الشيخ الألباني رحمه الله رواه المروزي بسند صحيح عن الأوزاعي أنه قال رأيت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. ومن هؤلاء الناس الذين رأيهم الأوزاعي؟ هم شيوخه من التابعين. الأوزاعي هذا من أتباع التابعين، وشيوخه هم التابعون تلاميذ الصحابة رضي الله عنه. فإذا الأوزاعي عندما يقول رأيت الناس، وهذا ثبت بسند صحيح عنه، رأيت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم، معناه أن شيوخه من التابعين الذين رأيهم كانوا يضعون الأيدي على الأرض قبل الركب، وهذا يكون قد أخذوه عن شيوخهم من الصحابة رضي الله عنه. قال وقال ابن أبي داود وهو قول أصحاب الحديث، وهو قول أصحاب الحديث علماء الحديث، يعني لما صحت عندهم هذه الأحاديث وثبتت أخذوا بها وعملوا بها. قال وأما كيفية الرفع من السجود حين القيام إلى الركعة الثانية فهو على خلاف أيضا، فالمستحب عند الجمهور أن يرفع يديه ثم ركبتيه، وعند غيرهم أن يبدأ برفع ركبتيه قبل يديه. برضو كيفية الرفع من السجود عند القيام إلى الركعة التالية. الإنسان الآن يقوم من الركعة الأولى إلى الثانية، أو يقوم من الثانية إلى الثالثة، أو من الثالثة إلى الرابعة، فكيف يقوم؟ برضو هنا فريقان، الفريق الذي قال ينزل على الركبتين وأخذ بحديث وائل بن حجر وهو حديث ضعيف كما ذكرنا، الذين أخذوا بهذا قالوا إذا أراد أن يقوم يرفع اليدين ثم الركبتين، يقوم بالعكس يعني ينزل على الركبتين وإذا رفع يرفع اليدين قبل الركبتين، هو قائم من السجود إلى الركعة التالية. والفريق الذي قال ينزل على اليدين، وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إذا أراد أي يقوم يرفع الركبتين قبل اليدين، يرفع الركبتين قبل اليدين، وهذا هو الصحيح، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجن صلى الله عليه وسلم، كان يعجن في الصلاة. والعجن هذا فسر في نفس الحديث، كان يعجن يعتمد على يديه إذا قام، يعتمد على يديه إذا قام، العجن هو الاعتماد على اليدين، وفسر أيضا بالاعتماد على قبضتي اليدين، يعني كهيئة الناس يعني عندما كانوا يعجنون فكانوا يضعون اليدين بقبضتهما على العجين، فهذه الهيئة يعني سميت العجن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام، وهو قائم من السجود إلى الركعة التالية يعتمد على اليدين. طب الإنسان إذا اعتمد على اليدين يبقى هيرفع الأول الركبتين ولا اليدين؟ هيرفع الركبتين الأول، يعني هيكون معتمد على اليدين يرفع الركبتين أولا وهو معتمد على يديه، يرفع الركبتين وهو معتمد على يديه ثم بعد ذلك يرفع اليدين. فهذه هي الهيئة المسنونة. وحديث العجن في الصلاة هذا أيضا صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. إذن خلاصة يعني هذا الكلام أن الأولى والأفضل للمصلي والمستحب أنه إذا أراد أن يسجد أن يضع ماذا؟ اليدين قبل الركبتين، وإذا أراد أن يقوم من الركعة الأولى إلى الثانية، أو من الثانية إلى الثالثة، أو من الثالثة إلى الرابعة، فيعتمد على اليدين ويرفع الركبتين أولا ثم يرفع اليدين، هذا هو الأفضل والمستحب. طيب، قال هيئة السجود أيضا، كيف الصفة المسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة السجود. قال يستحب للساجد أن يراعي في سجوده ما يأتي. طبعا مر بنا قبل ذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود على سبعة أعظم، سبعة أعضاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود عليها. ما هي هذه الأعضاء السبعة؟ اللي هي أطراف القدمين، اللي هم الأصابع اللي هي أطراف القدمين، والركبتين دول كده اثنين واثنين أربعة، وبعدين الكفين دول كده ستة، والسابع هو الجبهة والأنف. الجبهة مع الأنف هذه عضو واحد، الجبهة والأنف يعني أو الرأس، يضع الجبهة على الأرض والأنف على الأرض، هذا هو العضو السابع. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود على سبعة أعظم، لازم هذه الأعضاء السبعة تلمس الأرض، الجبهة والأنف والكفين والركبتين والقدمين. طيب، وهناك هيئات مستحبة في السجود، منها ما يأتي. قال تمكين أنفه وجبهته ويديه من الأرض مع مجافاتهما عن جنبيه، تمكين الأنف والجبهة واليدين من الأرض، يعني يضعهم على الأرض، ما يكتفي يعني مثلا بمس الأرض كده، لا يعني يضعها كده على الأرض ويمكن اليدين من الأرض والجبهة والأنف، ويجافي اليدين عن الجنبين. فعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد وضع جبهته بين كفيه وجاف في إبطيه، يعني يباعد المرفقين عن الجنبين، يباعد المرفقين، مرفق هذا العظم المرفق اللي هو هذا العظم اللي يفصل بين الساعد والعضد، هذا عضد وهذا ساعد وهذا المرفق اللي هو نهاية ما يغسل في الوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يباعد المرفقين عن جنبيه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. قالوا عن أبي حميد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه، ينحي اليدين عن الجنبين يباعدهما، ووضع كفيه حذو منكبيه، وضع الكفين حذو المنكبين يعني بمحاذاة المنكبين كتفين، كفين على الأرض وهو ساجد تكون بحذاء المنكبين، كل كف بحذاء الكف اليمنى بحذاء المنكب اليمنى والكف اليسرى بحذاء المنكب اليسرى. قال رواه ابن خزيمة والترمذي وقال حسن صحيح. وهنا تنبيهان، التنبيه الأول أنه بالنسبة لهذه السنة اللي هي سنة مجافاة اليدين عن الجنبين وما أشبهها من السنن مثل سنة جلسة التورك كما سيأتي، مثل هذه السنن قد لا يتمكن الإنسان من فعلها إذا صلى مأموما في وسط الصف وكان المكان ضيقا مثلا، لن يستطيع الإنسان هو يسجد ويجافي يديه عن جنبه بهذا الشكل عن يمين واحد وعن شمال واحد، ولو الثاني برضو أراد أن يطبق هذه السنة سيضيق بعضهم على بعض ويتأذى بعضهم من بعض بهذا. كذلك مثلا جلسة التورك برضو تأخذ حيزا، فإذا كان الإنسان يعني إلا إذا كان مثلا في طرف الصف أو شيء، لكن إذا كان مثلا في وسط الصف والصفوف يعني ضيقة وكذا، فيعني لم يتمكن من فعل هذه السنة إلا إذا آذى من بجواره. ويقول يعني سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في هذه الحالة إذا تعرض لدى الإنسان الإتيان بسنة وإيذاء مسلم، يعني إذا أتى بسنة آذى مسلما فإيذاء المسلم حرام، فلا يفعل حراما من أجل من أجل سنة، يبقى هنا حيكون بقى عند الإنسان يطبق قاعدة تعارض المصالح والمفاسد وكذا. أنت إذا أردت أن تطبق السنة سيترتب على هذا أن تقع في حرام وهو إيذاء المسلم، فإذا ترك السنة أولى من الوقوع في الحرام. أنت الآن ليس لك إلا اختيارا، إما أن تترك سنة أو تقع في حرام، تفعل سنة وتقع في حرام أو تترك السنة، فالأولى أن تترك أو مش الأولى يعني الواجب أن تترك هذه السنة إذا كان فعلها سيؤدي إلى الوقوع في حرام، لأن إيذاء المسلم محرم. فإذا هذه السنة إذا صلى الإنسان منفردا أو صلى إماما أو كان مثلا في طرف الصف أو كذا يعني مكان واسع يستطيع أن يأتي بهذه السنة فعلى حسب الاستطاعة، لكن إذا كان مكان ضيقا ومجافاة اليدين عن جنبين يتأذى بها من بجوارك يبقى الواجب أن ألا تؤذي من بجوارك. طيب، لأن إيذاء المسلم حرام وسبب لتضييع الحسنات، سبب لتضييع الحسنات. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له امرأتان، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فلانة تصلي وتصوم وتتصدق وتفعل أو وتفعل وتصدق، يعني طبعا كلمة وتفعل يعني تفعل كذا وكذا من من أعمال البر والخير، والمقصود بهذا نوافل يعني تتقرب به، تصلي وتصوم وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها وتؤذي جيرانها، فقال صلى الله عليه وسلم هي في النار. قال صلى الله عليه وسلم هي في النار، إذن هذه المرأة تصلي نوافل وتتصدق وتصوم تطوع وتفعل يعني تفعل وتفعل يعني كناية عن كثرة ما تفعل من الطاعات والقربات النافلة وتؤذي جيرانها، قال هي في النار. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفلانة يعني تصلي الخمس وتتصدق بأسوار من أقط، يعني صدقتها قليلة، أسوار من أقط، قطع من الأقط اللي هو اللبن المجمد يصنعه البدو كده، فتتصدق يعني بقطع يسيرة كده من اللبن المجمد، هذا يعني أقصى صدقتها، ليست يعني منفقة مثل الأولى ولا يعني يعرف عنها تنفل ولا كذا. قال ولا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة، ولا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة. إذا إنسان لو حافظ بس على الفرائض وترك المحرمات وكف أذاه عن الناس إن شاء الله يكون من أهل الجنة. وأما إذا تنفل بأنواع النوافل وجمع إلى هذا أذى المسلمين فهو في النار والعياذ بالله تعالى. لماذا؟ لأن هذه النوافل كلها ستتبعثر يوم القيامة. يجي يوم القيامة كل هذه النوافل التي عملها يبتدي بقى يتسدد، يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل لحم هذا وسفك دم هذا، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه فطرحت النار ولا يدخل الجنة. فإذا إذا المسلم لابد أن يحذره المصلي ويحذره كل مسلم. فهنا نتكلم عن يعني سنن الصلاة التي يعني يلاحظ الإنسان أنه إذا فعلها آذى من بجواره، لا يبقى يحذر من إيذاء المسلمين، يبقى يترك هذه السنة خشية إيذاء المسلمين. كذلك أيضا بعض الناس يعني مثلا في مساواة الصف وكذا، هو مطلوب أن الإنسان لا يجعل فرجة بينه وبين أخي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا فرجات للشيطان بينكم، هذه الفرجات يقف فيها الشيطان، فسد الفرجة القدر يعني اللي هو الواجب الذي يحصل به سد الفرجة، مجرد أي تلامس بين القدمين سدت به الفرجة، يعني أي تلامس بين قدم المصلي وقدم من بجواره سدت الفرجة. لكن بعض الناس لا يكفي، لا يكتفي مثلا مجرد تلامس يسير، لا يظل يضغط برجل حتى مثلا كذا في الثانية تأذى بهذا، يحاول يبعد رجل شوية يعني وكذا، يقوم يتعمد يروح مرة ثانية يوسع ويضغط مرة ثانية على رجل من بجواره. طبعا هذا إيذاء للمسلم، ليس هذا مطلوبا، بس مطلوب سد الفرجة خلاص، أي تلامس كده يسير حصل به سد الفرجة يعني إن شاء الله هذا يعني أدى الغرض. وإن كان يعني السنة برضو اتجاه القدمين جهة القبلة، لكن يعني يكفي تلامس يسير، مش ضروري يعني ضغط بقوة وبعنف بما يتأذى به المصلي الذي بجواره. طيب احنا كنا نقول هنا ملاحظة أو مسألة، هذه الأولى. المسألة الثانية أن بعض الفقهاء يعني اجتهادا منهم وكذا قالوا، واعتمادا أحيانا بعض ما لا يصح يعني من الآثار، قالوا إن المرأة إذا صلت لا تطبق هذه السنة لسنة المجافاة في السجود. المرأة قالوا إذا صلت لا تباعد يديها عن جنبيها، قالوا يعني النساء يعني مراد بالستر وكذا، يعني هذه الزيادة في الستر المائي تضم اليدين إلى الجنبين، لكن هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال، فالأصل أن الأحكام التي للرجل هي للمرأة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا الخطاب للرجل وللرجال والنساء، صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا الخطاب للرجال وللنساء جميعا. فالأصل أن كل ما يستحب للرجل في الصلاة يستحب للمرأة في الصلاة، ما لم يأتي دليل يعني خاص يدل على استثنائها من هذا. لكن لا يجوز الإنسان كده بالرأي والهوى يقول لا هذه للرجال فقط وهذه ليست للنساء وكذا، مدام ما فيش دليل خاص يدل على أن المرأة لها يعني كيفية خاصة في هذا الأمر، زي مثلا مسألة اللباس في الصلاة، لباس المرأة غير لباس الرجل في الصلاة مثلا، هنا أدلة خاصة قامت بهذا، لا مثلا لا يقبل الله الصلاة حائض إلا بخمار مثلا وكذا، حائض يعني مرأة بالغة يعني إلا بخمار. لكن إذا لم يرد دليل على استثناء المرأة فهي تفعل كما يفعل الرجل. والشيخ الألباني رحمه الله قال يعني إنه ورد في ذلك يعني بعض حديث ضعيفة وأثار ضعيفة، فجاء حديث أن المرأة تنضم في السجود، فقال الشيخ هذا رواه أبو داود في المراسيل، في كتاب المراسيل الحديث المرسلة التي يعني ليس فيها ذكر الصحابي ولا ذكر يعني إسناد فيها منقطع، تابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقول عمن أخذه، فهذا حديث ضعيف. وكذلك ما جاء عن ابن عمر أنه كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة، قال هذا أيضا لا يصح في إسناده راو ضعيف اسمه عبد الله العمري وهو ضعيف. فإذا لا يصح شيء في يعني تخصيص النساء بكيفية في السجود ولا بكيفية في الجلوس، بل على العكس من ذلك ثبت ما يدل على أن المرأة تسجد كما يسجد الرجل، وتجلس في الصلاة برضو على نفس صفة جلوس الرجل، التورك والافتراش وكذا أنواع جلوس الرجل، كذلك من المرأة تجلس كما يجلس الرجل. مما جاء في هذا ما رواه ابن أبي شيبة بسند صححه الألباني رحمه الله عن إبراهيم النخعي أنه قال: تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل، تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل. وكذلك روى البخاري في التاريخ الصغير بسند صححه الألباني عن أم الدرداء أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها، كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة، هي أم الدرداء. وطبعا أبو الدرداء الصحابي رضي الله عنه كانت له زوجتان، زوجته الأولى يقال لها أم الدرداء الكبرى، هذه كانت صحابية رضي الله عنها، فلما توفيت تزوج بامرأة أخرى وهي تابعية لم تدرك النبي صلى الله عليه وسلم، يقال لها أم الدرداء الصغرى. وأم الدرداء الصغرى هذه هي التي كانت يعني مشهورة بفقهها، كانت فقيهة وكان يسألها الخليفة عبد الملك بن مروان، كان يستفتيها وكان يرجع إليها يعني الخليفة فمن دونه، وكانت من كبار فقهاء الشام يعني في زمانها، قرأت القرآن على أبي الدرداء يعني كاملا وروت عنه أحاديثه وحملت علمه، اللي هي أم الدرداء الصغرى الفقيه. فكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل مثل الرجل، هذا سبق رواه البخاري في التاريخ بسند صحيح. إذن خلاصة أن المرأة في السجود وكذلك في الجلوس تفعل كما يفعل الرجل، لا فرق في هذا بينهم. طيب، كذلك من هيئات السجود الثابتة، قال: وضع الكفين حذو الأذنين أو حذو المنكبين، الكفين يوضعان حذو المنكبين أو حذو الأذنين. فمر بنا في حديث أبي حميد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفيه حذو منكبيه في السجود، وجاء في حديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفيه حذو أذنين، برضو نفس الشيء الذي قيل في رفع اليدين وقت تكبيرة الإحرام. بعض العلماء جمع بينهم وقال يكون الرسغ محاذيا للمنكبين وأطراف الأصابع تحاذي الأذنين. فقالوا في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وضع كفيه حذو منكبيه وبعضها حذو أذنيه، فقالوا إذن يجمع بينهما بأن يكون الرسغ حذو المنكب وأطراف الأصابع حذو الأذن، نفس الطريقة التي قالوها في رفع اليدين مع التكبيرات. ولكن القول الآخر وهو الصحيح الأولى أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا أحيانا وفعل هذا أحيانا، يعني أحيانا يكون أطراف الأصابع حذو المنكبين وأحيانا أطراف الأصابع حذو الأذنين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه وضع كفيه حذو منكبين، وثبت عنه أنه وضع كفيه حذو أذنين، وكذلك نفس الشيء برضو في التكبير. فيحمل هذا على أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله أحيانا وهذا كان يفعله أحيانا، هذا أولى من يعني أن نعمل بهذه السنة وبهذه السنة. طيب، كذلك من نعم نعم لا ما نقلناش عن الشيخ الألباني تخريج فيه، بس هذا المعنى ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث كثيرة. يعني هو المؤلف أورد حديث وائل بن حج هي مسألة تمكين الأنف والجبهة، لكن هو ورد يعني من عدة أحاديث صحح الشيخ الألباني رحمه الله في قرواه أبو داود والترمذي وصححه، ونفس الشيخ الألباني صححه، يعني ورد في أكثر من حديث ومسألة تمكين الأنف والجبهة وكذا، هذا ثابت يعني. لا هو يعني حديث وائل بن حجر اللي هو الجزء الذي ورد في مسألة النزول على الركبتين هذا ضعيف، ومما يضعفه أيضا معارضته للأحاديث الصحيحة، لكن مفيش ما يمنع أنه لو جاء مثلا في حديث مثلا وائل بن حجر شيء يوافق ما في أحاديث صحيحة أخرى أن نقبل هذا، باعتبار أن هذا المعنى ورد في أحاديث صحيحة أخرى لا يعارض أحاديث صحيحة، يكون هذا المعنى ثابتا من عدة أحاديث. طيب من سنن السجود أيضا أن يبسط أصابعه مضمومة، أن يبسط أصابعه مضمومة، الأصابع تكون ممدودة ومضمومة. قال: فعند الحاكم وابن شبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. يبقى هنا إيه من سنن السجود؟ ضم الأصابع وبسط الايه الاصابع، اصابع مضمومه ومبسوطه. طيب هنا ايه مساله تفريج الاصابع وضم الاصابع؟ عندنا ايه مواضع في الصلاه، عندنا الان ايه ثلاثه مواضع في الصلاه، في موضع يستحب فيه ضم الاصابع، وموضع يستحب فيه تفريج الاصابع، وموضع يستحب فيه ان تكون الاصابع بين ذلك، لا هي ايه مضمومة ولا هي ايه مفرجة. فمن يذكر اي موضع يستحب فيه ضم الاصابع، وموضع يستحب فيه تفريج الاصابع، وموضع يستحب فيه ان تكون الاصابع لا هي مضمومة ولا هي مفرجة ولكن بين ذلك؟ نعم تفضل. نعم السجود تكون الاصابع مضمومة، احسنت. في التكبير تكون ايه بين ذلك، لا هي مفرجة جدا ولا هي ايه مضمومة جدا، يعني شكل. في الركوع تفرج، فالركوع النبي صلى الله عليه فرج بين أصابعه، فرج بين يديه في الشديد وألقمهما ركبتين. يبقى علينا إيه أن ننتبه لهذا وانظر إيه إلى يعني دقة الصحابة رضي الله عنه في نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقلوا أنه كان إيه في رفع اليدين لا يفرج بين أصابعه ولا يضمها، وفي السجود يضم الأصابع، وفي الركوع يفرج أصابع إيه اليدين. طيب وكذلك هنا إيه من سنة السجود أيضا مد بسط الأصابع، الأصابع تكون إيه مبسوطة، يعني لأن بعض الناس يسجد إيه يكون ضامم الأصابع كده وهو ساجد، لا هذا إيه خلاف السنة، السنة لازم الأصابع تكون إيه ممدودة تماما، ويمكن الإيه اليدين من الأرض، يضع راحتي إيه كفتيه كده على الأرض والأصابع ممدودة ويتجه بها إلى القبلة، كذلك يجعل أطراف الأصابع متجهة إلى القبلة. نعم هذا كله خطأ، هنا اللي هو يعني واحد وضع أطراف أصابعه فقط على الأرض كده لا يصح، لابد أن إيه أن يمكن يعني الكفين من الأرض، وعليه أن يضم الأصابع ويمد، وعليه الأصابع يبسطها ويجعل أصابعه مستقبلة القبلة. قال من سنن السجود أيضا رابعا أن يستقبل بأطراف أصابعه القبلة. قال: فعند البخاري من حديث أبي حميد رضي الله عنه، هذا يشمل إيه أصابع اليدين وأصابع الرجلين، مرة بنا الكلام عن أصابع اليدين والآن هو يتكلم عن أصابع الرجلين، فيقول من حديث أبي حميد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع يديه غير مفترشهما ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. طب هنا إيه افتراش اليدين وقبض اليدين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه لا يفترش يديه ولا يقبض يديه. طب افتراش اليد هو إيه؟ وضع اليدين على وضع المرفقين على الأرض، بعض الناس إذا سجد إيه يضع مرفقيه على الأرض، وهذا يسمى افتراش الكلب، يسمى افتراش الكلب، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إيه قال صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، وفي لفظ: ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب. هذا الحديث إيه رواه البخاري ومسلم وأبو داود والإمام أحمد رحمه الله وغيره. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش الكلب، فافتراش الكلب اللي هو إيه أن يضع المرفقين على الأرض في السجود، لازم يرفع المرفقين على الأرض. طيب قال: ولا قابض غير مفترشهما ولا قابضهما، قبض اليدين اللي هو إيه الساق اليدين في الجنبين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يباعد يديه عن جنبيه. ثم جاء في هذا ما جاء في الحديث يقول إيه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نرسي ونرق، إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد. يعني كنا إيه يعني نرق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إيه لشدة يعني مباعدة النبي صلى الله عليه وسلم يديه عن جنبيه إذا سجد. لكن طبعا قلنا هذا إيه إذا كان يعني إماما أو منفردا بحيث لا يؤذي من بجواره، فكان صلى الله عليه وسلم يبالغ في ذلك. وكذلك جاء أيضا في الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عن الأرض ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه، وحتى لو أن بهمة، والبهمة اللي هي إيه أولاد الغنم يعني الشاة الصغيرة، حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت. رواه مسلم في صحيح. يعني كان يباعد جدا، ولدرجة إن لو يعني الشاة صغيرة كده أرادت تمر من تحت اليدين مرت إيه هذه الشاة. فإذا هذا كله إيه من صفة السجود. بعد ذلك بعدما بين صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الأذكار الواردة في سجود النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة أورد عددا من الأحاديث في أذكار السجود، بعضها صحيح وبعضها ضعيف، بعضها صحيح وبعضها ضعيف. ممكن نقتصر يعني على بعض يعني الأذكار الصحيحة الثابتة في سجود النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكره. فطبعا بالإضافة إلى التسبيح، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح في ركوعه وسجوده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح في الركوع والسجود، ويقول يعني في الركوع سبحان ربي العظيم، ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى. ويمكن أن يكرر الإنسان ذلك ما شاء، يعني ممكن يكرر هذا الذكر ويردده أكثر من مرة كيف شاء. من أذكار السجود يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان ربي الأعلى كما ذكرنا، كان يقولها أحيانا 3 مرات صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن 7 من الصحابة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى 3 مرات، وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك صلى الله عليه وسلم. كان أحيانا يكررها أكثر من ذلك، وأحيانا يقولها 10 مرات، وأحيانا أكثر من هذا. وكررها صلى الله عليه وسلم مرة في سجوده في صلاة الليل حتى كان قريبا من قيامه، وكان قد قرأ في هذا القيام سورة البقرة والنساء وآل عمران، ثم سجد سجودا طويلا فجعل يقول سبحان ربي الأعلى ويكررها حتى صار السجود قريبا من هذا القيام الطويل جدا. فبإذا تكرار سبحان ربي الأعلى ليس له حد، يكرر كيف شاء، كلما زاد فهو زيادة في الأجر والثواب. طيب، من الأذكار الثابتة أيضا التي ذكرها المؤلف رحمه الله ما جاء في حديث رواه مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه فصوره فأحسن صوره فشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. فكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه فصوره فأحسن صوره فشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. وكذلك روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التهجد قال ثم خرج إلى الصلاة فصلى، وجعل يقول في صلاته أو في سجوده، بهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أو في سجوده، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا واجعلني نورا. قال شعبة أحد رواة الحديث أو قال اجعل لي نورا، يعني اجعلني بالنون أو اجعل لي باللام نورا، رواه مسلم. قال النووي: قال العلماء: سأل النور في جميع أعضائه وجهاته، والمراد بيان الحق والهداية إليه، فسأل النور في جميع أعضائه وجسمه وتصرفاته وتقلباته وحالته وجملته في جهاته الست حتى لا يزيغ شيء منها عنه. جهات الست يعني يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجهات الستة اللي هي الأربعة وفوق وتحت، يبقى الجهات كلها النبي صلى الله عليه وسلم سأل أن يجعل الله سبحانه وتعالى له نورا من جميع هذه الجهات. من الأدعية الثابتة أيضا في السجود ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، رواه مسلم. كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، يعني صغيره وكبيره، دقه يعني صغيره وجله يعني كبيره، وعلانيته وسره. وكذلك روى مسلم أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلمسته في المسجد فإذا هو ساجد وقدماه منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رواه مسلم وأصحاب السنن. يعني عائشة رضي الله عنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم مرة فذهبت تبحث عنه في المسجد، وكان تفتح على المسجد، فعائشة رضي الله عنها لم تجد النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة، فذهبت تبحث عنه في المسجد فوجدته صلى الله عليه وسلم ساجدا يدعو بهذا الدعاء. هذا في صحيح مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، ولعلها في حادثة أخرى قالت يعني فظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه. عائشة رضي الله عنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم بالليل فخشيت أن يكون يعني تركه وذهب إلى بعض نسائه، فخرجت تبحث عنه صلى الله عليه وسلم. قالت: فتحسسته فإذا هو راكع أو ساجد، يعني وقعت يدها على النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع أو ساجد يقول: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. فقالت عائشة رضي الله عنها: بأبي أنت وأمي، إني لفي شأن وإنك لفي شأن آخر. يعني شغلتها الغيرة وراحت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن آخر مشغول يعني بالصلاة ومناجاة الله سبحانه وتعالى. طيب كذلك أيضا مما يعني يستحب في السجود الإكثار من الدعاء فيه، الإكثار من الدعاء فيه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، فقمن يعني جدير وحري أن يستجاب لكم، رواه مسلم. فهذا الحديث فيه يعني مسألتان: المسألة الأولى النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وقراءة القرآن منهي عنها في الركوع والسجود، لا يجوز أن تقرأ القرآن في الركوع ولا أن تقرأه في السجود. لكن قال العلماء يعني إذا دعا بدعاء من أدعية القرآن ولم يقصد به تلاوة القرآن وإنما قصد به الدعاء فيجوز ذلك. يعني أحيانا مثلا أراد الإنسان أن يدعو فيقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ونحو هذا من أدعية القرآن الكريم. إذا قصد بها الدعاء يعني ما قصد أنه يتلو القرآن لا بأس بهذا، لا بأس بهذا الإنسان يدعو بها بقصد الدعاء، لكن لا يجوز أن يتلو القرآن وهو راكع ولا أن يتلوه وهو ساجد. ومن حكمة ذلك يعني أن أن يتفرغ الإنسان للتسبيح والذكر والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت. وهذا يعني يبين أن الشيء المفضول يعني في بعض الأحيان يعرض له ما يجعله فاضلا، يعني الأصل أن تلاوة القرآن أفضل من الأذكار، لكن في بعض الأوقات تصبح الأذكار أفضل من تلاوة القرآن، يعني في هذا الوقت المخصوص مثلا كحال الركوع وحال السجود، وكذلك يعني في وقت أذكار الصباح وأذكار المساء وكذا عندما يضيق الوقت. فمدام كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذكر الله تعالى في هذا الوقت بأذكار معينة، تكون هذه الأذكار أفضل في هذا الوقت. وكان على سبيل العموم الإطلاق، فطبعا كلام الله سبحانه وتعالى خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. وكذلك في هذا الحديث أيضا استحباب الإكثار من الدعاء في السجود، وأنه من مواطن الإجابة. قال وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، حقيق وجدير أن يستجاب لكم. كذلك مما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فيكون الإنسان وهو ساجد أقرب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى. يعني ذلك لأن العبد في هذه الحالة قد تذلل إلى الله سبحانه وتعالى ووضع أنفه الذي هو أعلى شيء فيه، وكانت العرب يعني تفتخر بارتفاع الأنف وكذا، فوضعه في التراب يعني تذللا إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون في هذه الحالة أقرب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى، وأرجى أن يستجيب الله تعالى دعاءه وهو في هذه الحالة من التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا بعض ما يتعلق بصفة السجود والنزول إلى السجود وأذكار السجود. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر، إذا كان حد عنده سؤال أو شيء. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.